الفصل السادس في صور من العبث عند بعض أئمة المساجد. وإن من أئمة المساجد من وقعوا في تلكم المصائد وانفردوا بحركات جلها مستهجن ولا يليق فعلها فبعضهم أحداث في الجهرية ما لم يكن من قبل في البارية مثل لصوق الفام بالمكبر من أجل رفع صوته المؤثر حتى إذا ما هم بالركوع لابد من حركة الرجوع إلى الوراء فإذا ما شرع في ركعة أخرى تمطى مسرعا إلى المكبر لكي يلتقمه فلم هذا الفعل يا شيخ لمه وربما عنقه آمالا تعمدا يمينا أو شمالا وبعضهم يسرف في رفع الصدى فتسمع الحرف مرارا رددا ويصلح البشت على الدوام مع التأكد من المرزام وهكذا تراه في تململ لا يستقر كالبعير المثقل ويحمل السواك في أصابعه أي بين بنصور ووسطى فلتعه حيث يكون رأسه مما يلي ظاهر كفيه كذيل الأقزل يشترك الإمام والمأموم في ذا الفعل وهو نادر فلتعارف يكاد ينحصر في الكبار في السن لا في معاشر الصغار وبعضهم تراه في الجهرية يهتز منه الرأس كالصوفية فربما بصوته قد أعجبا والمرء قد يفتان فادري السببا لكن إذا كنت إماما فاجتهد وعن حبائل الغرور فابتعد إذ الإمام ضامن كما أتى عن الرسول المجتبى وثبتا. وليس في الفصل الثالث والرابع والخامس أخي المستمع ما يحتاج إلى تعليق عليه، ونأتي إلى الفصل السادس بعد أن سمعت الأبيات الواردة فيه، وهي واضحة ليس فيها ما يحتاج إلى تفسير إلا قوله كذيل الأقزل. والأقزل اسم يطلق على الحية والذئب، والأقزلان ريشتان وسط ذنب العقاب، ويجمع الأقزل على أقازل.